الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ربما تكون هذه الليلة أيها الأحبة هي الليلة الأخيرة من شهر ذي القعدة، ولذا فسيكون هذا المجلس إن شاء الله تعالى في التذكير بهذه العشر التي نستقبلها، ونحن ولله الحمد في مثل هذه الأوقات نجد من ألوان التوعية بالفضائل والأعمال المشروعة في المناسبات المختلفة. يسمع الناس ذلك من خطباء الجمع كما يسمعونه من الإذاعة والقنوات، ويسمعون ذلك أيضا في المساجد، إضافة إلى كثرة المواد المطبوعة والمسموعة، فأصبح الوعي شائعا ولله الحمد. وقد تحدثت تفصيلا في مجالس عن هذه العشر قبل سنوات، ولكني سأفرد الحديث عنها في هذه المرة في مجلس واحد تذكيرا بفضلها وإنهاضا للهمم من أجل الاشتغال بالأعمال الصالحة واستغلال هذا الموسم الكريم فيما يرفع العبد وينفعه. فالله تبارك وتعالى يقول: والفجر وليال عشر. وهذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي العشر من ذي الحجة في قول عامة أهل العلم، وهذا القسم من الله تبارك وتعالى يدل على عظم هذه الليالي والأيام، وذلك أن القاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم، فهذا يدل على شرفها ومنزلتها وعظمها عند الله جل جلاله. وهذا القسم كما ترون بالليالي وليال عشر، فهو نص صريح في فضل لياليها، وهو دليل أيضا على فضل أيامها، لأن القاعدة أن العرب تذكر الليالي وتريد ما يتبعها من الأيام، فيكون ذلك منتظما لليالي والأيام على حد سواء. فهذه العشر أيها الأحبة هي العشر المعلومات أيضا التي قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا أيضا على قول عامة أهل العلم، كما أنها هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. فعلى قول طوائف من أهل العلم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، كذلك هذه العشر فيها يوم عرفة. قد جاء في حديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. ويوم عرفة هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبه كمل الله دعائم الدين وأصوله الكبار وشرائعه العظام، وهذا هو المراد بهذه الآية، والله تعالى أعلم، على قول كبير المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. كما أن فيها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر على الأرجح، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر، وقيل له ذلك القر لأن الناس يستقرون بمنى ليس بيوم نفر. فالله تبارك وتعالى جعل هذه المزايا لهذه الأيام والليالي، فهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ: ما العمل في أيام أفضل، وفي لفظ: أرجى، وفي لفظ: أزكى. فهذا كله بمجموعه يدل على أن هذه الأيام أفضل وأرجى، وأيضا هي أزكى أيام العام. وكما قلت بأن العرب تذكر الليالي وتريد الأيام، وكذلك قد تذكر الأيام وتريد معها الليالي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، فالليالي داخلة في ذلك، كما أن قوله: والفجر وليال عشر، فالأيام داخلة فيه. وذلك يدل دلالة واضحة على أن هذه العشر فاضلة على سائر أيام العام ولياليه، ليلها ونهارها أفضل من سائر أيام العام، إلا أن العشر الأواخر من رمضان تفضلها بليلة القدر. والعموم ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: ما من أيام، فهذه صيغة من صيغ العموم النصية الصريحة، فإن الأيام هنا نكرة في سياق النفي، وقد سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما من أيام، يعني ولا العشر الأواخر من رمضان، فهي أفضل أيام العام على الإطلاق، وكذلك الليالي. ويجتمع فيها من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيرها، فأول ذلك الحج، وهكذا أيضا الأضحية. هذا بالإضافة إلى العبادات التي تكون سائر العام كالصلاة والصيام والصدقة. ولذلك فإن العاقل والمؤمن إذا سمع مثل هذه الفضائل فإن ذلك يكون حاثا له على المبادرة واغتنام هذه العشر والجد والاجتهاد فيها. قد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله ومن التابعين أنه كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا يعني في العبادة، وكان يحث على العبادة في ليالي العشر ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. لاحظوا، يتحدث عن الليالي، والحديث ما من أيام، فهذا كما ذكرنا أنه يشمل الأيام والليالي على حد سواء. وقد جاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أنهم كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، وهي أيضا هذه العشر من ذي الحجة من جملة الأشهر الحرم، وهي من جملة أشهر الحج، فاجتمع فيها ذلك كله. ولذلك أقول أيها الأحبة بأن التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر ينظر فيه إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بالحديث المشهور المعروف، وهو: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتكون الفرائض هي الأرجح في الميزان، وهي الأعظم عند الله تبارك وتعالى، وهي الأوفر في الأجر، فنحرص على الفرائض، نبادر إليها. إذا سمعنا النداء تركنا ما بأيدينا وتوجهنا إلى المسجد. والأعمال الصالحة على كل حال كثيرة ومتنوعة، وأبوابها لا تكاد تحصى. ومن ثم فإن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام ومن أفضلها وأجلها الصلاة، وكذلك أيضا الصوم. يصوم الإنسان التسع من ذي الحجة يحرص أن يصومها جميعا، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء والبر والصلة، وكذلك أيضا عيادة المريض، اتباع الجنازة، الإحسان إلى الخلق، إطعام الطعام، والأعمال المتعدية عموما، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نجد ونجتهد فيها. ولا يقول أن قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه صام التسع مثلا، أو أنه ختم ختمة في هذه العشر، فيقال هذا ليس بلازم، بل يكفي بيان الفضل عموما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال ما من أيام العمل الصالح فيها، هذا حث على العبادة، ولا يقال بأن الإنسان لا يعمل فيها عبادة مشروعة كالصدقة أو عيادة المريض أو ختم القرآن أو صيام هذه التسع أو نحو ذلك، أن ذلك لم يثبت بحديث معين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يكفي الحث العام، وليس هذا الفهم من الفقه في شيء. ومن أجل الأعمال وأفضل الأعمال في هذه العشر هو الحج، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن ثم فإن قضاء مثل هذه الأيام في أعمال الحج هو من أفضل الأعمال، إن لم يكن أفضل الأعمال، لأن تفاضل العبادات كما هو معلوم يكون بحسب الأحوال والأشخاص. فإذا كان وقت الحج فأفضل الأعمال الحج، وإذا كان وقت الصلاة فأفضل الأعمال الصلاة، وإذا جاء رمضان فأفضل العمل الصيام، وهكذا. ومن ثم فإن التلبس بالحج بالإحرام في هذه العشر من أولها أفضل وأكمل ممن يأتي إلى الحج مثلا في اليوم التاسع يوم عرفة، أو يأتي إلى الحج في اليوم الثامن ونحو ذلك. كذلك أيضا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأوقات والأحوال، ذكر الله في حال قيامه وقعوده وهو مضطجع، وكذلك حينما يكون منفردا عن الناس، وحينما يكون بحضرتهم في المجامع العامة ونحو ذلك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، يعني لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، وكذلك أيضا التسبيح، وهذه الأربع هن الباقيات الصالحات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يضج الناس بالتكبير، وأن يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، فيسمع ذلك في المساجد وفي الطرق، ويسمع ذلك في الأسواق وأماكن العمل والمجامع العامة. أما أن تأتي هذه العشر ولا تكاد تسمع من يكبر، فهذا خلاف السنة. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني ليس المقصود أنهم يكبرون بصوت واحد، وإنما يتذكرون التكبير. فإذا سمعوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يكبرون، فإنهم يكبرون أيضا. وأما تكبير الناس بصوت واحد متحدين فإن ذلك غير مشروع. وكذلك الاستعاضة عن التكبير بالآلات المسجلة ونحو هذا غير مشروع. لا بأس أن يوضع هذا بعض الوقت دقائق لتذكير أهل المنزل أو أهل السوق أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يترك. فإن المقصود أن يكبر الناس، لا أن يستعيضوا عنه، عن هذه العبادة العظيمة، بصوت مسجل. وقد جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله قال أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. فيقول بالصيغ الواردة عن السلف رضي الله عنهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ونحو ذلك من الصيغ، والأمر فيه سعة. وكذلك أيضا صوم يوم عرفة لغير الحاج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كذلك أيضا صلاة العيد والأضاحي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ حتى يضحي. فهذه الأضحية هي من أيضا الأعمال الصالحة المشروعة بخصوص هذه العشر، حيث إنها تذبح في يوم العيد. وقد تكلمت عن أحكامها في الكلام عن فضائل العشر وأحكامها بالحديث الذي أشرت إليه آنفا على سبيل التفصيل. ولعلي في الليلة الآتية إن شاء الله أتحدث عن هذا الحديث، وهو ما يتصل بالأضحية والإمساك عن الأخذ من الشعر والبشر. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه العشر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.